بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن أول باب من أبواب علم البيان هو التشبيه والتشبيه هو طريق من طرق أداء المعنى له في لغة العرب موقع حسن حيث يخرج الخفي في صورة الجلي ويدني البعيد ويوضح المعنى بتصويره وبيان صورة له. وكما سنعرف من فوائد التشبيه أن له موقعا حسنا في الكلام. قال الباب الأول في التشبيه: التشبيه أول طريقة تدل عليها الطبيعة لبيان المعنى، يعني طبيعة المرء إذا أراد أن يبين المعنى فيشبه، يقول لك إذا كنت لا تعرف شيئا هو مثل كذا أو شبه كذا. فقال أول طريقة تدل عليها الطبيعة لبيان المعنى، وهو في اللغة التمثيل. يبقى التشبيه هو التمثيل في اللغة بمعنى واحد، لكن التمثيل في البلاغة غير التشبيه. التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من أمور متعددة متداخلة. وعند علماء البيان مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة. ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد. مشاركة أمر لأمر، الأمر الأول هو المشبه والأمر الثاني هو المشبه به، والمعنى هو وجه الشبه بأداة من الأدوات. فإذا قلت العلم كالنور في الضياء أو في الظهور أو في بيان أو في إيضاح الطريق، كان العلم مشبها والنور مشبها به، والضياء هو وجه الشبه، وأداة التشبيه هي الكاف. كقولك العلم كالنور في الهداية، فالعلم مشبه والنور مشبه به، والهداية وجه الشبه، والكاف أداة التشبيه. فحينئذ أركان التشبيه أربعة: مشبه ومشبه به، ويسميان طرفي التشبيه. وكل تشبيه لا بد فيه من ذكر الطرفين إما لفظا أو حكما. أما وجه الشبه والأداة فقد تحذف الأداة فيسمى تشبيها مؤكدا، وقد يحذف الوجه فيسمى مجملا. التشبيه الذي حذفت أداته يسمى مؤكدا، والتشبيه الذي حذف وجهه يسمى مجملا. ووجه شبه وأداة تشبيه ملفوظة أو ملحوظة. وفي هذا الباب مباحث: المبحث الأول في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي. طرف التشبيه المشبه والمشبه به: إما حسيان أي مدركان بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، نحو أنت كالشمس في الضياء. فالمشبه ذات مدركة والشمس ذات مدركة، فالطرفان حسيان، الطرفان مبصران. طبعا الحس قد يكون مبصرا وقد يكون مسموعا وقد يكون مشموما وقد يكون مذوقا وقد يكون ملموسا. وكما في تشبيه الخد بالورد، وإما عقليان أي مدركان بالعقل، نحو العلم كالحياة، ونحو الضلال عن الحق كالعمى، ونحو الجهل كالموت. طبعا لم يقل الجاهل كالميت ولا الضال كالأعمى، إنما قال الضلال كالعمى، فالضلال معنى والعمى معنى، وكذلك الجهل معنى والموت معنى. حسيان، فهذان نوعان، حسيان مرة وعقليان مرة. طبعا القسمة العقلية تقتضي أن يكون المشبه هو المعقول والمشبه محسوس، وده الأصل. يعني الأصل إذا اختلف أن يكون المشبه هو المعقول والمشبه به هو المحسوس. لماذا؟ لأن التشبيه يأتي لتقريب المعاني ولإيضاح الخفي، فالنفس بالمحسوس أوثق منها بالمعقول، يعني المحسوس أوثق وآكد في النفس لأنك تدركه بالحس وبالعقل، أما المعقول فتدركه بالعقل فقط. لكن مع هذا قد يجعل المعقول لوضوحه هو المشبه به الذي يلحق به الأمر المحسوس. قال وإما المشبه حسي والمشبه به عقلي، نحو طبيب السوء كالموت. أحد المادحين يعني قال أهداني عطرا مثل أخلاق كريم، فجعل أخلاق الكريم هي الأصل في الطيب وألحق بها العطر، عطر كأخلاق كريم. ويقولون أيضا أرض واسعة كأخلاق كريم، فكأن أخلاق الكريم يعني شهرة ارتياح النفس إليها وطيبها وسعتها صارت أصلا في أن يلحق بها وأن يشبه بها. وإما المشبه عقلي والمشبه به حسي، نحو العلم كالنور. هذا كثير، ده الأصل، لأن الأصل في التشبيه أن يظهر الأمور الخفية. طبعا هذه التقسيمات لا يترتب عليها كبير فائدة بلاغية، إنما الفائدة البلاغية تأتي من أن يكون من أن يجيء التشبيه في سياق مطابق لمقتضى الحال موضح ومبين، إنما هو فقط قضية التقسيم إلى حس وعقلي، يعني حتى يستوفي الأقسام المنطقية. المبحث الثاني في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار الإفراد والتركيب. قد تقتصر في الصورة التشبيهية على أن تأتي بمشبه واحد ومشبه به واحد، وقد تأتي بمشبهات عدة وتشبهها بمشبه واحد، أو بمشبهات وتأتي لها بمشبهات بها، أو تجمع يعني كما سنعلم، وقد تجعل المفرد مفردا مطلقا وقد تجعله مفردا مقيدا. قال طرف التشبيه المشبه والمشبه به إما مفردان مطلقان أي غير مقيدين، نقل ضوءه كالشمس، أو مقيدان نحو الساعي بغير طائل كالراقم على الماء. فقيد الساعي في كونه في غير طائل في غير فائدة، وقيد الراقم بكونه على الماء. طبعا عرفنا التقييد في الخبر في أن الكلام قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. من التقييد، التقييد بالجر والمجرور، بالظرف، بالنعت إلى آخره، أو مختلفان، يعني أحدهما مطلق والآخر مقيد. نحو ثغره كاللؤلؤ المنظوم. قيد المشبه به باللؤلؤ المنظوم، قيده بالنعت. الثغر ما بدا من الأسنان عند التبسم، ما بدا من الأسنان عند التبسم. ونحو العين الزرقاء كالسنان، يعني واحد من الناس تصيبه العين الزرقاء دون بقية العيون، ولم يدري أن العيون في زماننا تلون بأي لون شئت. طبعا يعني تجرحه كالسنان في الإصابة. وإما مركبان تركيبا لم يمكن إفراد أجزائهما، يعني التركيب نوعان، تركيب يمكن فكه وتركيب لا يمكن فكه. التركيب الذي لم يمكن إفراد أجزائه نحو كأن سهيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قام فيها إمامها، نظر إلى السماء ووجد النجم سهيلا ووجد النجوم وراءه، فأراد أن يأتي بصورة توضح هذا المعنى، فوجدها في صورة صفوف الصلاة وراء الإمام. فإذا أفردت وقلت سهيل كالإمام والنجوم كصفوف الصلاة، لا يستطيع، لأن هذا على خلاف المعنى المراد. يبقى التركيب هنا لا يمكن إفراده، التركيب هنا ركب المشبه بسهيل مع النجوم في كونها وراءه، وركب المشبه به صفوف صلاة قام فيها الإمام. إذ لو قلت كأن سهيلا إمام وكأن النجوم صفوف صلاة لذهبت فائدة التشبيه. أو مركبان تركيبا إذا أفردت أجزاؤه زال المقصود من هيئة المشبه به، يعني يعطيك معنى لكن يزول المقصود، كما ترى في قول الشاعر الآتي حيث شبه النجوم اللامعة في كبد السماء بدر منتثر على بساط أزرق، في قوله وكأن أجرام النجوم لوامع درر نثرن على بساط أزرق. إذ لو قلت كأن النجوم درر وكأن السماء بساط أزرق كان التشبيه مقبولا، لكنه قد زال منه المقصود بهيئة المشبه به. والمقصود ليس تشبيه السماء بالبساط ولا النجوم بالدر، إنما المقصود تشبيه النجوم في وسط السماء بالدر على البساط، يعني الصورة المركبة. يعني لو أنك جئت بعصبة من الورد فلا تؤتي فائدتها إلا وهي مش مع بعضها، فلو أفردتها لزال الهدف الذي جمعت من أجله وركبت من أجله. فكأن الإيه يعني ليست قضية يعني كأنهما ليس شيئان منفردان، إنهما شيئان تلازما، نجوم مع السماء وضر على البساط. وإما مفرد بمركب. نعم. التي قبلها اللي هو سهيل، سهيل النجوم وراءه بالإمام والصفوف الصلاة وراءه، لا يمكن إفراده. يعني لو قلت سهيل كالإمام لا تأتي بأي معنى، لا يوجد، لا توجد مشابهة بين سهيل والإمام ولا بين النجوم وصفوف المصلين، إنما المشابهة إلا إذا رك. لكن هنا تستطيع أن تقول النجوم كالدر والسماء في زرقتها كالبساط الأزرق، لكن تزول، يزول المقصود الذي جئت من أجله. يعني المقصود أنك يعني جعلت الزهرة منسقا مع بعضك في عصبة، المقصود هو أن يكون بهذا الجمع. فلو أفردته صحيح ممكن تفرد كل زهرة وتعطيك معنى، لكن لو تعطيك المعنى المقصود. وإما مفرد بمركب كقول الخمساء أغر أبلد تأتم الهداة به كأنه عالم في رأسه نار. طبعا بترثي أخاها صخرة كأنه فالمشبه مفرد، صخر مثل علم في رأسه نار. وإما مركب بمفرد نحو الماء المالح كالسم. هو الحقيقة الماء المالح يعني هو التركيب بقى، لأن إيه؟ لأن ملوحة الماء لا تنفصل عنه يعني. بس يعني مش عارف يعني تقييد يعني. من هذا المقيد، من هذا المقيد مش مركب. لا هو البيت الذي في الهامش أوضح وأحسن. لا تعجبوا من خاله في خده كل الشقيق بنقطة سوداء. الشقيق زهرة النعمان، زهرة النعمان زهرة حمراء فيها نقطة سوداء. طبعا الشقيق مفرد، والخال في الخد، الخال في الخد مركب، وليس خد ايه مثلا مسود عشان نقول مقيد، لا ده خال يعني خال في خد. الخال اللي هو من الشامة يعني او الحسنة، الحسنة التي معلوم ظهر النعمان له نبات النعمان له ظهر اسمه شقائق النعمان، ظهر النعمان اسمه شقائق النعمان. لا لا ده هو اسم النبات النعمان ابن المنذر، يعني قالوا يعني سمي بهذا لحمرة فيه، يعني سموه. تعلمون ان الاسماء ان من الاعلام ما هو منقول، فقالوا قد يكون منقولا من اسم جامد كالنعمان. النعمان ده نبت ظاهر، نبت يظهر اسم النعمان. لما فيه من نعمة ينعم بها النظر. المبحث الثالث في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعددهما. طبعا عرفنا المفرد والمركب، والمفرد سواء كان مقيدا او مطلقا. بقي التعدد، بقي الايه، وهنا بقى يظهر الفرق بين المركب والمتعدد. يعني لماذا لم نسمي كأن أجرام النجوم لوامع متعدد؟ عندنا أجرام النجوم وفي وسط السماء، والسماء يعني المشبه النجوم والسماء والمشبه به الدرر والبساط، لكن لم نقل متعدد. لماذا؟ لأننا لم نقصد يعني كل تشبيه واحد، كل يعني تشبيه نجوم فقط ركبنا. لكن في التعدد جئنا بمشبه ويقابله مشبه به، ثم مشبه ويقابله مشبه به. ينقسم طرف التشبيه المشبه والمشبه به باعتبار تعددهما إلى أربعة أقسام: ملفوف أو ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. فالتشبيه الملفوف هو جمع كل طرف منهما مع مثله، كجمع المشبه مع المشبه به والمشبه به مع المشبه به، كجمع المشبه مع المشبه والمشبه به مع المشبه به، بحيث يؤتى بالمشبهات أولا ثم بالمشبهات بها ثانية، كقوله ليل وبدر وغصن، شعر ووجه وقد، وكقوله تبسم وقطوب في ندى ووغن، كالغيث والبرق تحت العارض البرد. تمام. طبعا هو منطقة بالإفراد والتفريد، ممكن يجيب مقيد، ممكن يجيب يعني ممكن هنا بالعدد ده، ممكن ممكن يبقى المشبهات منهم مفرد ومنهم مفرد مقيد ومنهم مركب ومن كده. لا ما فيش مركب، لا التركيب ده صورة واحدة. يعني مفردات ممكن يكون مقيد. ممكن يكون بإفراد والتفريد مقيد. زي الكتب في كده دي. نعم. لا أصل التبسم في الندى والقطوب في الوغى، أخذ بالك؟ يعني تبسم وقطوب في ندى ووغى، يعني يعطي وهو متبسم. وعلى كل حال المفرد مقيد أيضا. يعني هو اثنين بس مشبهين اثنين. مشبهين اثنين. إذا كده التبسم في الندى كالغيثي، وقطوب في الوغى كالغيثي. يعني مقيد مقيد أو زن ما بين حاجبيه، دلالة يعني اللي هو العبوس يعني. وكقوله وضوء الشهب فوق الليل باد كأطراف الأسنة في الدروع. مركب وضوء الشهب فوق الليل باد كأطراف الأسنة في الدروع. يبقى هو جعل ضوء الشهب بأطراف، شبهها بأطراف الأسنة، والليل بالدروع. طبعا يعني الليل يستر، يستر كما أن الدروع ساترة لما يزرع فيها، ما يزرع فيها. لو كان الغرض تشبيه الشهب، أصح أقول لك ليه بقى؟ لأن الشهب شيء يظهر فجأة ثم يغيب، يعني ليس صورة ملازمة. تعرفون الشهب؟ ما ينفصل من النجوم فيسقط فيحدث ضوءا، فكأن أطراف الأسنة من بعيد تحدث لمعانا ثم تسطرها دروعها، كما يحدث هذا اللمعان ثم يختفي في الليل. فالليل صورة لازمة، والدروع صورة لازمة، والشهب صورة تبدو ثم تختفي، والأسنة كأنها إيه؟ يعني ليس. أما في أجرام النجوم لوامع فصورة ملازمة للسماء. الساعي بغير طائل ما هاش، يعني بغير طائل دي ما تشبهش على الناس. لا، هو قال يقول الساعي، هو اللي فين براخن يعني. حضرتك هنا حضرتك يعني هو شبه الليل في الدروع، لكن هنا مثلا هو بيشبه الصورة على بعضها الصورة على بعضها. لا، هي مش صورة، خلي بالك، ده مفرد مقيد، اللي هو الساعة في غير طائل، ما بيشبهش بغير طائل في المياه. لا لا لا، هو تشبيه مقيد، المشبه مقيد، يعني هو شيء واحد، هو شيء واحد، هو شيء واحد مش اثنين، يعني الساعي ومجرد الساعي، مش الساعي مطلقا، الساعي في غير فائدة، كالذي يرقم على الماء. هذا عمل وهذا عمل، ده عمل لا يترتب عليه فائدة، وده عمل لا يترتب عليه فائدة. المشبه دي شيء واحد، اللي هو الرقم على الماء، الرقم نفسه، الكتابة يعني. العلم في الصغر كالنقش على الحجر. يبقى هو المشبه أيضا مفرد ولكنه مقيد، هو العلم كالنقش، لكن إيه؟ ليس العلم مطلقا ولا النقش مطلقا، إنما العلم في الصغر والنقش في الحجر. عكسها بقى كالرقم على الناس، ولكن ليس عند كل الناس. ضوء الشهب يظهر ثم يختفي. طيب، من كذلك الأسنة مرقى وأسنة تختفي في الدروع. والليل صورة ثابتة والضروع صورة ثابتة. طيب. فمن هنا قلنا لم يقصد التركيب، لما قصد تشبيه الشهب بأطراف الأسانيد. لا، مش مطلق الشهب ذاته ومطلق الأسانيد. لا، ما هي ذلك الفائدة؟ ومش عايز يقول ضوء الشهب بالأسانيد. لا، مش ضوء الشهب لوحده ولا الأسانيد لوحدها. لا، يعني ده في ده، في ده في ده. هي بالضبط اللي هي المركب كتوحيد الأجزاء. ده هو دلوقتي إزالة المقصود. لا، التشبيه مقبول لكن ده المقصود. ممكن يكون مقبول بس ايه؟ طيب، هو احنا يحكم الفرق بينهما فعلا الغرض والمقصود. فهو نظر الى الشهب وحدها، الشهب لا تلمع الا اذا وجد الليل. ما هو هناك شهب بالنهار لكن انا راه والأسنة لم تلمع إلا بوجود الدروع. فهو يعني كأنه جعل الشهب وحدها مشبهة بالأسنة وحدها، يعني بأطراف الأسنة يقصد يعني، وجعل الليل وحده بالدروع وحدها. فممكن يكون يعني لو كان هذا هو القصد يبقى تعدد. اما لو ركب الصوره، وده احسن طبعا في التركيب، يجمع بين امرين، ده اجمل في الصوره. يعني الاولى ان ده يكون باب التركيب، من باب التركيب الاولى. والتشبيه المفروق، قدمنا في اول الكلام قلنا ان هذه التقسيمات ليس وراءها سر بلاغي، هي مجرد تقسيمات منطقية عقلية. أما البلاغة فهي في اختيار الصورة التشبيهية الملائمة والمناسبة للمعنى المراد، سواء جاء مركبا، يعني ليس كل تركيب سيكون أبلغ من الإفراد، وليس كل ملفوف سيكون أبلغ من مفروق أو من مجموع إلى آخره. المهم أن تكون الصورة التشبيهية ملائمة ومناسبة للغرض الذي سيقت له. فإذا وكأن الجملة ما معنى ضرر المكتب ضرر تزن على الشكل، ممكن نقول إن دوت تشبيه مثلا مكتوب؟ لا. إلا إذا اعتبرت بالمعنى ده، اعتبر عن القصد، اعتبر عن الغرض. يعني لو اعتبرت هذا، لكنك تكون قد حولت التشبيه إلى مرتبة أدنى. مثلا يعني. ألم نقل يا أيها الكرام إن التركيب كأنك نسحت وجمعت بين أمور عدة فجعلتها كشيء واحد؟ فالإفراد يقلل من قيمتها، والتشبيه المفروق هو جمع كل مشبه مع ما شبه به، كقوله النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. النشر يعني الرائحة، أو يعني رائحة المحبوب يعني، وأطراف الأكف أي الأصابع، والعنم نوع من النبات أيضا فيه غضاضة وتراوة تشبه به الأصابع الجميلة. وطبعا هو ذم هذا في أول الأمر، يعني لم يمدح هذا التشبيه، قال إنه من إيه، من باب أنه يجمع بين أمور. تذكرون في العلاقة لا، هي العلاقة واضحة من حسب الحاجات دي وبعضها. لا أسوأ هو هذا لكي يسمونه بيت مدور، بيت إيه مدور، يعني انقسمت الكلمة على الشفرين. لو أنك تنشر الشعر، النشر مسك والوجوه دنانير، دنانير سكتة لطيفة يعني كده. وتشبيه التسوية هو أن يتعدد المشبه دون المشبه به، يعني تجمع بين عدة مشبهات وتشبهها بشيء واحد. إذا سويت بينها في كونها تشبه كلها شيئا واحدا، نحو صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. وطبعا هو يشبه صدغ الحبيب أيضا بالإيه؟ لا يعني ليس مطلق صدغ، إنما الصدغ الذي فيه يعني كأنه خال في الخد، خال أسود في الخد. ما انت بتضل الحبيب انه كل الحبيب هو الصدغ، ليس الخد كله يعني، انما هو يعني جزء اللي هو هو على كل حال يعني على كل حال الذي يدلنا على أنه يصف خالا في وجه الحبيب ولا يصف الوجه كله، أن الأمر على التحسين، ولا أحد يجعل الليل في الوجه من الزينة إلا إذا كان جزءا يزين بقية الوجه. في السواد. لا حسن زي الليل يعني. وبضدها كمان. ما هو بيشكي حاله بقى. يشكو حاله. يمدح صدغ حبيبه ويشكو حاله. وصغره في صفاء وأدمعي. طبعا عايز اقول ايه، عايز اقول الذي يعني مش عايز اقول سود حاله يعني، هو الحبيب يعني كان في فسحة من امر نفسي حتى جاءه هذا الايه الهم. فبقول إيه؟ وثغره في صفاء وأدموعي. هو بيضحك يتبسم وأنا ببكي. وثغره في صفاء وأدموعي كالآل. جمع بين مشبهين في البيت الأول ومشبه به واحد، وبين مشبهين في البيت الثاني ومشبه به واحد. سوى بين الايه، سوى بين الصدغ والحال في ان كليهما كالليالي، وسوى بين الثغر في صفاء، وهنا طبعا ايه صفاء لا مقيد. شيخ الشيخ نظر هنا جمع بين الحاجتين، بين الحاجة الحلوة بين الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة، المشبه الواحد لا دي بلاغة تانية بقى يعني يعني مثلا فيها فيها في يعني تشم فيها رائحة الارتباط والمضادة مثلا لباب تاني. وتشبيه الجمع هو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، كقوله كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح أو أقاح خافية مقيدة. كأنما يبسم، قلنا عند التبسم يظهر تظهر الأسنان التي في مقدمة الفم، فشبه هذه الأسنان باللؤلؤ المنضد ثم بالبرد يعني قطع الثلج ثم بالأقاح وهو نوع أيضا من الزهر. قال سمي بتشبيه الجمع للجمع فيه بين مشبهات بها ثلاث، وكقوله مرت بنا رأد الضحى تحت الغزالة والغزالة. مرت بنا رأد الضحى يعني والنهار واضح، تحكي تحكي ده أداة التشبيه، الغزالة أي الشمس، والغزال اللي هو الحيوان المعروف، يبقى مشرقة رشيقة، مشرقة جئنا بها من الشمس مضيئة منيرة، والرشاقة والخفة في من الغزال الغزالة من أسماء الشمس. مرت بنا رأد الضحى تحكي الغزالة والغزالة، يبقى هي مشبهة بمشبهين بهما الغزالة والغزالة، طبعا في هناك جناس بقى. تحكي عن تشبه تلكم الأقسام السابقة كانت من باعتبار المشبه والمشبه به، بقيت لنا أقسام باعتبار وجه الشبه وباعتبار وجود الأداة وعدم وجودها وباعتبار وجود وجه الشبه وعدم وجودها. قال المبحث الرابع صفحة 218 المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه. وجه الشبه هو الوصف الخاص الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه، كالكرم في نحو خليل كحاتم، طبعا حاتم اشتهر بالكرم فصار أصلا يشبه به. وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل، وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. الكلام الذي قلناه في أول جيه تعريف التشبيه، كقوله وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. قصد بالشهاب هنا القمر وليس الشهب. يعني العلماء يقولون إن في أحوال القمر عبرة للإنسان من ميلاده إلى نهايته، فهو يولد صغيرا ثم يتنامى حتى يتم بدرا، ثم يلحقه النقص حتى يعود كالعرجون القديم. قالوا وقد يدركه الخسوف، فلك في مراحل القمر في كونه هلالا ثم تدويرا أول ثم تدويرا ثانيا ثم بدرا ثم تدويرا ثانيا ثم أول، طبعا في النصف الثاني عكس النصف الأول. وفي قول الله تبارك وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قسم بالقمر في النصف الأول من الشهر، لأنه في النصف الأول من الشهر يتلو الشمس، أما في النصف الثاني فلا يطلع إلا بعد أن تغيب الشمس. وقالوا في تلكم الفترة يكون فيها الخسوف، يعني الخسوف في النصف الأول. فعلى كل حال يعني وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يوافي تمام الشهر ثم يغيب. قال فوجه الشبه سرعة الفناء انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة، إذ يبدو هلالا فيصير بدرا ثم ينقص حتى يدركه المحاق. المحاق يعني الغياب، وآخر ليلة في الشهر لا يظهر فيها القمر فتسمى السرار. السرار بفتح السين، السرار هو آخر ليلة من الشهر. الغياب يعني، لا أنا أقول يعني إيه، يعني قبل المحاق السرار. يعني كان الذين لهم نظر في السماء يعرفون الليلة الأخيرة في الشهر من أنهم لا يروا في هذه الليلة القمر، فإذا ظهر قبل طلوع الشمس يكون اليوم التالي متمم للشهر. يعني لو لم ترى القمر في السماء قبل شروق الشمس تكون هذه آخر ليلة في الشهر، ويكون اليوم القادم هو آخر يوم. يبقى تشبيه التمثيل، يبقى لم يؤخذ وجه الشبه من الضوء فقط أو من المحاق فقط، إنما من بدو، يعني شبه حال الإنسان أو حال المرء بحال الهلال في بدوه صغيرا ثم تمام ثم نقصان ثم محاق. لا ده تشبيه، خلي بالك المشبه مفرد والمشبه به مفرد. وما المرء إلا في الشهاب، الشهاب مطلقا يعني هو ضوئي ليوضح لك يعني أن الشهاب يضيء ضياء خافتا ثم ينمو ضياء ثم ينقص ضياء فقط. ويقصد بضيائه يعني أحوال مراحله في الشهر. معطوف على الشهاب بس بحرية خلص. ها؟ هو الشاهد هنا أو المثال هنا ليس في التركيب والإخراج. هو وما المرء إلا كضوء الشهاب، يعني الشهاب دي وجدت حتى يقول ان الضوء هنا ليس مطلق ضوء، انما ضوء الشهاب في كون يعني انت الذي يظهر لك من القمر، هل مجرد جرمه ام ضوءه؟ يعني انت كيف تعرف مراحل القمر؟ من ضوئه. فضوئه ده كانه تفسير او تمييز او بيان للشهاب، إنما مش الشهاب مع ضوءه، والشهاب لا ينفصل عن ضوء. يعني كان يقول كده وما المرء إلا كضوء الشهاب. فأنت يبدو لك مراحل القمر من ضوئه ونوره. ويسمى التشبيه تمثيلا، يعني لا نقول بقى وجه الشبه تمثيل، لما نسمي التشبيه كله التشبيه التمثيلي هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من أمور متعددة. وغير تمثيل وهو ما لم يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، نحو وجه كالبدر وقول الشاعر لا تطلبن بآلة لك رتبة قلم البليغ بغير حظ مغزل. فوجه الشبه قلة الفائدة وليس منتزعا من متعدد. إذا ذكر وجه الشبه في التشبيه سمي مفصلة، وإذا حذف سمي مجملة. لماذا؟ يعني حينما تقول إذا ذكر وجه الشبه في التشبيه سمي مفصلة وإذا حذف سمي مجملة لماذا؟ أنت حينما تقول فلان كالأسد في الجرأة أو الشجاعة فصلت المعنى. أما لو قلت كالأسد وسكت كأنك أجملت في التشبيه، أجملت في كل ما يكون من أمور. طبعا في الأسد لا الأسد لا ليس من مصلحة المشبه أن يذهب السامع كل مذهب في عقد ما بينهما من معاني. لأن في الأسد أخلاقا لا يرضاها الإنسان. لكن مثلا فلان كالبدر وتطلق إبا في العلو والرفعة والحسن والبهاء والضياء وحب الناس له والهداية، وخذ بقى إيه كل ما في البدر من أوصاف. ومفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه نحو طبع فريد كالنسيم رقة رقة، زيد كالبحر جودا، وكلامه كالدر حسنا، وكقول ابن الرومي يا شبيه البدر حسنا وضياء ومنالا، وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدالا. طبعا فصل وعدد، يعني عدد الصفات، انما المهم ايه؟ وجه شبه مذكور، سواء وجه سواء في صفه واحده او في عده. ومجمل وهو ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. هل هذه الصوره بليغه؟ وهل هي مؤديه للغرض؟ يعني طب اذا زاد الملح في الطعام، اذا زاد الملح في الطعام يفسده، هل معنى ذلك؟ قالوا الا اذا قصدت الملح المضبوط. لا لا أصلاً الملح هو الملح، احنا ما قلناش بقى مظبوط ولا دلع ولا زياده. لا قالوا ايه؟ الا اذا قصدت ان الزياده المفسده هي زياده التفريعات التي لا طائل من ورائها، يعني التشقيقات المنطقية البعيدة عن الأغراض. لا أصل الكلام ده مشهور على ألسنة العلماء، يعني النحو في الكلام كالملح في الطعام. وكانوا يقولوا إيه يا علماء الأمة يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. من الحصافة أن تحمل الصورة التي جرت على ألسنة العلماء على وجه صحيح، يبقى النحو في الكلام كالملح في الطعام، بمعنى أن وجوده على القدر الذي لا يستغنى عنه مصلح، والقدر الذي يزيد بلا فائدة يفسد الكلام. يعني التقعر مثلا، التقعر والإتيان بالوجوه البعيدة، يعني مثلا يقولون ايه؟ خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر. فيقول هنا خرق الثوب المسمار، لما كان المعنى واضحا غير ملتبس أعطيت المفعول الرفع لوقوعه محل الفاعل، وأعطيت الفاعل النصب لوقوعه محل المفعول. فتقول خرق الثوب، قل الثوب مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، منع منها اشتغال المحل بحركة ما هي في موضعه، لأنها وقع في موقع الفاعل. طبعا ده وجه بعيد. لا يعني مش تقاعر، يعني اتيان بوجه بعيد لا فائدة منه. أقول خرق الثوب المسمار، أي المشكلة؟ طبعا طبعا لا يجوز لا يجوز إعطاء المفعول الرفع إلا إذا كان واضح كان واضح المفعولية. لا لا ايه البلاغ اللي فيها ده هو جهاز مبالغ زي ما بيقول الاطفال اللي هو الخارق لا لا هو معروف ان الخارق هو المسمار والمخروق هو الصوت معروف ان الاصبع اللي ذات المشكلات لا لا ثاني ادخلت لم تغير اعرابا لم تغير اعرابا انما انا غيرت اعرابا وكقوله اي من المجمل ايضا طبعا أكثر تشبيهات القرآن الكريم من نوع المجمل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام لم يقل علوا ولا ضخامة ولا كأنهن الياقوت والمرجان مثل نوره كمشكاة فيها مصباح قال وكقوله إنما الدنيا كبيت نسجه من عنكبوت وجه الشبه سورة البلاء لا مصر خلي بالك لا هو ممكن طبعا بيت معروف يعني العنكبوت العنكبوت جمع ولا مفرد العنكبوت مفرد وجمع مفرد وجمعه عناكب فنأخذ بقى المعنى الذي جاء به القرآن الكريم الوهن وفي مثل عند المصريين يقولون ايه يقولوا ايه المتغطى بها عريان يعني لا تحميه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن من بين أقسام التشبيه ما يكون قريبا مبتذلا وما يكون بعيدا غريبا. فالقريب المبتذل هو الذي ينتقل فيه الذهن من إلى وجه الشبه بغير تأمل، يعني الأمور الحسية المشتركة في اللون أو الرائحة أو الملمس إلى آخره. سمي مبتذلا كأنه لكثرة دورانه على الألسنة صار غير يعني مصان، غير مصان. الأمر المبتذل عكسه الأمر المصون. المصون يعني الذي لا يكشف عنه إلا في بعض الأحوال فقط. قال: وقريب مبتذل وهو ما ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى شدة نظر وتأمل لظهور وجهه بادئ بدء، يعني من أول وهلة تعرف وجه الشر. وذلك كتشبيه الخد بالورد في الحمرة، أو تشبيه الوجه بالبدر في الإشراق والاستدارة. وقد يتصرف في القريب بما يخرجه عن ابتذاله إلى الغرابة، كقول الشاعر: لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. أولا نلاحظ أنه لم يأتي بالصورة التشبيهية صريحة، لم يقل وجه الحبيب كالشمس إلا أنه يفوق الشمس فلا ينبغي أن تلقاه الشمس إلا وهي على حياة. يعني كأنه تصرف في الشمس فجعلها لا يشبه بها وجه الحبيب إلا على استحياء من الشمس. فهذا التصرف ووصف الشمس بالحياة هو الذي جعل هذا الأمر غريبا، يعني لا يقدر كل أحد أن يأتي بهذه الصورة، إنما كل أحد يستطيع أن يقول وجه كالشمس. قال: لم تلق هذا الوجه، الوجه الذي هو إيه؟ يقصد به وجه المحبوب الذي شبهه بالإشراق والاستدارة. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. كأنها إيه؟ لم تستحي فما فلته، لم تستحي فما فلته، فما فلت وجه الحبيب. فإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذل، ولكن حديث الحياء أخرجه إلى الغرابة. لا، هذا الغرابة دي شيء محمود ممدوح. الغريب يعني يعني ليست الغرابة التي هي من قوادح الفصاحة، وإنما الغرابة في أن يأتي على هذه الصورة، يعني صورة غريبة بديعة عجيبة غير معتادة وغير مبتذلة. وقد يخرج من الابتذال إلى الغرابة بالجمع بين عدة تشبيهات، كقول الشاعر: كأنما يبسم على اللؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. يعني تشبيه الثغر باللؤلؤ تشبيه مبتذل، لكن في أن جمع بين أنه يشبه اللؤلؤ المنضد ثم البرد ثم الأقاح، هذا الجمع هو الذي أخرجه من الابتذال. أو باستعمال شرط كقوله عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول. يعني عزماته في ظهورها كالنجوم، إلا أن النجوم لها أفول وغروب، وعزماته لا أفول لها ولا غروب. وبعيد غريب، وهو محتاج في، طبعا بعيد غريب من أول الأمر، ليس بتصرف، ليس إيه بتصرف، يعني جئنا بمشبه به لا ينتقل الذهن إلى إلى إلى, إلى وجه الشبه بينه وبين المشبه إلا بعد دقة نظر وتأمل. قال وبعيد غريب، وهو محتاج في الانتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر ودقة نظر لخفاء وجه الشبه في بادئ الرأي، فقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل. الأشل كفه مرتعشة مرتعدة، طبعا ولا يقصد بالأشل الذي مات يده ماتت كفه، إنما يعني الذي أصيب بما يعرف بمرض الرعاش. فلو أن هذا الذي يده مرتعشة أمسك بمرآة، ستحدث المرآة شيء من التموج يعطيك ما في الشمس إذا دققت النظر. إذا دققت النظر في الشمس تجد لها إيه؟ هذا النوع من التموج في ضوئها. قال فإن الوجه فيه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق، مع الإشراق ليس مطلق استدارة مع إشراق، إنما مع والحركة، والحركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق حتى ترى الشعاع كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض. يعني تشعر كده كأن إيه؟ كأن الضوء سينتشر من قرص الشمس، فإذا به يعود يحدث مثل هذه الحركة التي تحدثها المرآة في كف المرتعش. طبعا وجه الشبه هنا مركب، وجه الشبه هنا إيه؟ مركب من من إشراق مع استدارة مع حركة تموج. وحكم وجه الشبه أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه، وإلا فلا فائدة في التشبيه. أنت تشبه لماذا؟ لتلحق الأقل بالأعلى. بالضبط كده، يعني الحركة هو هذا السطر الأخير في كل التشبيهات، لكن يعني إذا طبقته على المرآة في كف الأشل فالحركة فيها بادية واضحة أوضح من الشمس، لأن الشمس من الذي يستطيع أن يدقق النظر حتى يلمح هذه الحركة؟ هو تمثيل وحش، لأن البيئة اختلفت، لأن البيئة اختلفت، لما هم كان لهم عناية بالنظر في الشمس، النظر وكان لهم نظر يقاوم. ممكن هو اللي مرض بعد كده الشمس. عزماته مثل النجوم، لو انت قلت عزمات فلان مثل النجوم ينتقل الذهن في يعني بادئ ذي بادئ الى هذا الامر، يعني عزماته واضحه ظاهره كالنجوم، فتشبيه الشيء الظاهر بالنجوم تشبيه قريب، لكن هو قال ايه بقى؟ النجوم التي إذا لم تغرب وتغرب وتأثر، إذا لم يكن لثاقبات أصوله، يعني ثواقب النجوم، يعني كأن مثل النجوم الثواقبة ظاهرة واضحة، النجم الثاقب اللامع، النجوم اللوان ثواقبة ده وجه الشمس، لا لا وجه الشمس الظهور، النجوم الثواقب يعني النجوم اللامعة، يعني كأنه مشبه به مقيم. حاجة صح؟ آه نعم. يعني هو ده التصريح، ايه اللي نقل يعني هو قال لك ايه؟ النجوم اذا لم يكن لها، مش مطلق النجوم، النجوم اذا لم يكن لهذه النجوم غروب وافول، واضح؟ فالتصرف في انه وضع شرطا، يعني لو وجدت نجوم بلا غروب يبقى عظمات الممدوح مثلها، وبما أنه لا توجد نجوم بلا غروب أن تفكر بقى في الصورة دي، يعني افترض وجود نجوم بلا غروب، فالافتراض ده والشرط ده أمر فيه تصرف نقل القريب إلى بعيد. أما حكم وجه الشبه أن يكون أقوى في المشبه به، فهذه في كل أنواع التشبيهات طبعا، إلا في التشبيه المقلوب الذي سيأتينا لتجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، كأنك ادعيت أن الصفة في الأقل أقوى منها في الأعلى. لا إنما البيع مثل الربا. الصبح كوجه الخليفة. خلي بالك الحكم قائم أيضا. الحكم قائم بس على سبيل الادعاء ولا وليس على سبيل الحقيقة. مش بالله يا ظبيات الفاعل. نعم. وحكم وجه الشبه أن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه، على الحقيقة في التشبيه غير المطلوب، وعلى الادعاء في التشبيه المطلوب. المبحث الخامس في أدوات التشبيه. أدوات التشبيه هي ألفاظ تدل على معنى المشابهة، كالكافي وكأن ومثل وشبه وغيرها مما يؤدي معنى التشبيه. يقولون إيه أدوات التشبيه؟ منها الحرف ومنها الاسم ومنها الفعل. الحرف الكاف وكأن، والاسم مثل وشبه، والفعل يحاكي ويضاهي ويماثل ويشابه. يعني في ملحق ملحق في تشبيه تفسير مش نيين. طيب في هذه النسخة هناك مبحث في مواقع تشبيه التمثيل، يعني تشبيه التمثيل له مواقع، قد يأتي في أول الكلام وقد يأتي في آخر الكلام. قال نسمع هذا دون النظر في الكتاب يعني. طبعا نسخته وستعود إليه. اسمع مثلهم. مواقع تشبيه التمثيل. قال لتشبيه التمثيل موقعان، الأول أن يكون في مفتتح الكلام فيكون قياسا موضحا وبرهانا. من أول هنا؟ المبحث الخامس في تشبيه التمثيل. تشبيه التمثيل أبلغ من غيره لما في وجهه من التفصيل الذي يحتاج إلى إمعان فكر وتدقيق نظر، وهو أعظم أثرا في المعاني، يرفع قدرها ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها. يعني الصورة التشبيهية التي وجه الشبه فيها منتزع من متعدد تحركك إلى أن تتنبه إلى ما وراءها، ويضاعف قواها في تحريك النفوس لها. فإن كان مدحا كان أوقع، أو زما كان أوجع، أو برهانا كان أسطع، ومن ثم يحتاج إلى كد الذهن في فهمه لاستخراج الصورة المنتزعة من أمور متعددة حسية كانت أو غير حسية لتكون وجه الشبه. فقول الشاعر: ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعش، نفس الإيه؟ الصورة يعني. وهنا أظن يعني قرب لك كيف رأى الشمس في تموجها. قال إيه؟ ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها، فعند مطلعها تستطيع أن تدقق في قرص الشمس وتراه. ولكنه قال مرآة تبر، ولم يطلق المرآة. الثاني أطلق المرآة لأن الشمس في كل النهار، إنما هذا الشمس صور الشمس عند طلوعها في حمرتها بمرآة من تبر من ذهب. فمثل الشمس حين تطلع حمراء لامعة مضطربة بمرآة من ذهب تضطرب في كف الفشاش. وتشبيه التمثيل نوعان: الأول ما كان ظاهر الأداة، نحو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمشبه هم الذين حملوا التوراة ولم يعقلوا ما بها، والمشبه به الحمار الذي يحمل الكتب النافعة دون استفادته منها، والأداة الكافية. ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من التعب في حمل النافع دون فائدة. يبقى هنا إيه؟ نوع من تشبيه التمثيل ظاهر، ظاهر الأداة. الثاني ما كان خفي الأداة، كقولك للذي يتردد في الشيء بين أن يفعله وألا يفعله: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. إذ الأصل أراك في ترددك مثل من يقدم رجلا مرة ثم يؤخرها مرة أخرى، فالأداة محذوفة. ووجه الشبه هيئة الإقدام والإحجام المصحوبين بالشك. مواقع تشبيه التمثيل. لتشبيه التمثيل موقعان: الأول أن يكون في مفتتح الكلام فيكون قياسا موضحا وبرهانا مصاحبا، وهو كثير جدا في القرآن الكريم، نحو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الموقع الثاني ما يجيء بعد تمام المعاني لإيضاحها وتقريرها، فيشبه البرهان الذي تثبت به الدعوة، نحو وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. ونحو لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. كأنه يسوق المثل في آخر الكلام، يسوق مثل في آخر الكلام يكون برهانا على القضية السابقة، يعني وما المال والأهلون إلا ودائع، ساق هذا المثل. يعني الناس جميعنا كلنا إيه؟ لابد لكل وديعة أن ترد إلى صاحبه، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فجاء في بعد الكلام فصار كالبرهان أو كالإيه؟ كالدليل على هذه القضية. تأثير تشبيه التمثيل في النفس. هنا إذا بقى. إذا وقع التمثيل في صدر القول بعث المعنى إلى النفس بوضوح وجلاء مؤيد بالبرهان ليقنع السامع، وإذا أتى بعد استيفاء المعاني كان إما دليلا على إنكارها كقول المتنبي وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. سلام على المتنبي. يعني كأن المتنبي يقول أنا بين الناس الذين كالتراب، أنا يعني لم أخطر لنفسي هذه المعيشة، لكن الذهب حظه كده، الذهب لا يوجد إلا في التراب. وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن مع يعني أنا بينهم، لا تقل أنني فرد منهم بالعيش فيهم، لا ولست منهم. كذلك الذي قال إيه فإن تفق أنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني إذا فقت الأنام وأنت واحد منهم فالمسك جزء من الدم لكنه صار شيئا آخر. وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. وإما تأييدا للمعنى الثابت نحو ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. إن السفينة لا تجري على اليبس ده مثل أو تمثيل يعطيك إيه دليلا على كيف على أن رجاء النجاة دون سلوك مسالكها أمر إيه أمر غير لا يؤدي إلى النجاة. إن السفينة لا تجري على اليابس ده مثل. المثل يا أيها الكرام يعني لما تأتي تضرب مثلا، المثل ده وضعه تشبيه بتشبه المضرب المثل بمورد المثل. المضرب يعني الكلام الحاضر، بتشبه صورة الصورة الحاضرة بالصورة التي ضرب فيها المثل. وعلة هذا أن النفس تأنس إذا أخرجتها من خفي إلى جلي ومما تجهله إلى ما هي به أعلم، ولذا تجد النفس من الأريحية ما لا تقدر قدره إذا سمعت قول أبي تمام وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجته فاغترب تتجددي، فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرمدي. طول مقام المرء في الحي في أهله مخلق لديباجته، يعني يجعله إيه كالشيء القديم المبتزل في الوش مثل المش كما يقولون. فاغترب تتجدد، يعني بيت شويه توحشهم يعني تزور غبا تصدر حبا. فهذا المعنى ما الذي جعله واضحا. المعنى ده ممكن تقول ده ليس واضحا، ده قال فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بصرمدي. لو الشمس طول اليوم أو طول الزمن فوق رأسك لما لالتها. وبعد فالتمثيل يكسب القول قوة، فإن كان في المدح كان أهز للعطف وأنبل في النفس، وإن كان في الذم كان وقعه أشد، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأبلغ في التنبيه والزجر، وإن كان افتخارا كان شأوه أبعد، كقول من وصف كأسا علىها الحباب وكأنها وكأن حامل كأسها إذ قام يجلوها على الندماء شمس الضحى رقصت فنقط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء. طبعا الكأس بتحدث فقاعات اللي هو الحباب ده، وخاصة إذا مزجت بشيء آخر، يعني مثلها بالإيه بالبيبس اللازم تشربه، يعني بيحدث إيه هذه الفقاعات وكأنها، لكن هو لا يشبهها وحدها إنما يشبهها مع حاملها، وكأنها وكأن حامل كأسها إذ قام يجلوها على الندماء شمس الضحى رقصت فنقط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء. تعرفين نقطة ولا مش عارفينها؟ نقطة اللي في الفرح. طبعا هو يشبه الجارية التي حملت الكأس ودارت به على الندماء بشمس الضحى رقصت واهتزت فجاء القمر ونقط وجهها بكواكب الجوزاء. كواكب الجوزاء مجموعة من الكواكب تحدث ما يشبه الحزام حول الجوزاء، فكأني داروا حولها، يعني هي بين الندماء وهم حولها، وفي يدها الكأس فيها الفقاعات مثل هذه الصورة. طبعا خذي مين ال ال ال ده الجوزاء هذه سفينة في البديع، انه بيقول ايه، بيقول لو لم تقصد الجوزاء خدمته لم ترى حولها نطاق من قطف. يعني احيانا بقى ايه يقول الحاجه اللي ربنا خلقها على هيئه معينه، واذا ربنا خلقها كده علشان هتعمل كذا، فكان بيمدح ممدوح، يعني بقول له ده الجوزاء قامت لخدمتك، ومن هنا لبست الايه هذا النطاق من الكواكب التي حولها. فالعرب لما نظروا في السماء يعني وكان لهم دراية بالفلك، فعرفوا سهيلا وعرفوا الجوزاء وعرفوا الثريا وعرفوا الشعرى، فهي بيبقى يعني نجم حوله مجموعة من النجوم. فالجوزاء هذه مثل إيه؟ مثل نجم حوله يلف حوله مجموعة كواكب أو نجوم. ولو لم تقصد الجوزاء خدمته لما رأيت عليها مش عارف يعني ثوب من فاطمة أو حاجة زي كده. يعني سيأتي ما يسمونه بالتعليل، يعني تعليل الشيء. يعني يقول إيه زي ما قلت كده، يعني الشمس لم يعني لم تستحي فطلع مثلا. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. تشبيه التمثيل نوعان، ما جرى مجرى المثل وما لم يجري مجرى المثل. ما لم يجري مجرى المثل الصورة منتزعة من مضمون متعدد، وما جرى مجرى المثل بتأتي بالمثل فيكون وراءه التشبيه.